بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث في المبحث الذي بدأناه به بالأمس، وهو مبحث الأسماء والأحكام. قد عرفنا أن هذا المبحث يتعلق به بأسماء الدين كمسلم ومؤمن، كافر ومنافق وفاسق إلى آخره، هذه تسمى أسماء الدين. والأحكام جمع حكم، والمراد به ما يتعلق بإثبات أحكام لهذه الأسماء في الدنيا وفي الآخرة. حينئذ الاسم يكون ثابتا ويتعلق به حكم إما دنيوي وإما أخروي. قد عرفنا أهمية هذه المسألة، وأنها مسألة مهمة ينبني عليها أحكام عديدة جدا، خذنا أمثلة به بالأمس، وذكرنا كذلك أن الله عز وجل هو الذي أثبت الأسماء وأثبت كذلك الأحكام، وأخذنا أمثلة من القرآن، وأصلها قوله جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قسم الناس إلى قسمين، كما قسمهم إلى أهل سعادة وأهل شقاوة، ورتب حكما في الدنيا على كل منهما وكذلك في الآخرة. وعرفنا أن أول اختلاف وقع في هذه الأمة هو الاختلاف في مسميات أسماء الدين، مسمى الإيمان ومسمى الكفر. وعرفنا أن هذا الاختلاف ثابت بين السلف، صحيح؟ أن هذا الاختلاف ثابت بين السلف، لا، لم يكن ثابتا بين السلف. حينئذ إذا قال أهل العلم أن أول اختلاف وقع في الأمة هو الاختلاف في مسميات أسماء الدين، ليس المراد به ما يتعلق به بالسلف، وأعني بالسلف القرون الثلاثة المفضلة، لا سيما ما يتعلق به بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. حينئذ لم يختلفوا في مسمى المسلم والمؤمن والكافر والمشرك، لم يقع نزاع بينهم البتة في هذه المسألة. إذا من الذي خالف؟ أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ومن نحوهم، الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية ونحوهم. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، قد نقلنا كلامه حرفا حرفا، أن سبب الاختلاف عند هؤلاء هو تمسكهم بالكتاب والسنة، صحيح؟ ها، العكس، عدم تمسكهم به بالكتاب والسنة. وإن كان يقيد كلامه به بالباطن، كانوا يتمسكون، لا يتمسكون بالكتاب والسنة، أو لا يستدلون بالكتاب والسنة في الباطن، معناه أنهم في الظاهر قد يتمسكون به بالكتاب والسنة، يعني يأتون ببعض الآيات الدالة على مذهبهم أو بعض الأحاديث، ولكن ليس مرادا ذات الآية أو ذات الحديث، وإنما من أجل أن يظهروا أنهم من أهل السنة والجماعة، أو أنهم متمسكون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أصل حالهم أنهم معرضون عن الكتاب والسنة. وباب المعتقد عندهم بأسره مبني على العقل، وليس مبنيا على الوحي، ولذلك ما يتعلق بسائر الغيبيات ونحوها، لا سيما ما يتعلق بأسماء الرب جل وعلا وصفاته، عندهم القاعدة أن الإثبات يكون بالعقل، وإذا تعارض النقل والعقل قدم النقل، قدم العقل، إذا تعارض النقل والعقل قدم العقل. وهذا يدل على ماذا؟ على بعدهم عن الكتاب والسنة. فإذا نظروا في الكتاب والسنة ماذا يصنعون؟ قبل التحريف يختارون ما وافق مذهبهم أتوا به، وما خالف حينئذ يأتون إلى ما يسمى بالتأويل، حينئذ يكون تحريفا في نفسه. ولذلك قال فيما مر معنا: فأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول. ليس هذا فيه في الباطل، وإن تظاهروا بأنهم ماذا؟ متمسكون به بالكتاب والسنة. قال بل على ما رأوه أو ذاقوه، ثم إن وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك، لم يلتفتوا إليها البتة. فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا، أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا. تفويضا باعتبار ماذا؟ أن يقال الله أعلم به ما أراد، الرحمن العرش السوى السوى الله أعلم به معنى السوى، هذا يسمى تفويض، أن يكل المعنى إلى القائل إلى المتكلم، حينئذ لا يعلمون، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ولا جبريل، وإنما يعلم من الذي تكلم به بهذا الكلام هو الله عز وجل. وإن ضيق عليهم ولم يستطيعوا أن يفوضوا، حينئذ ماذا؟ أولوا، يعني حرفوا بدلوا الكلم. قال فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة، هذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل النفاق والبدعة. المحك ما هو؟ التمسك بالكتاب والسنة، تمسك بالكتاب والسنة فقط، ها، على فهم سلف الأمة. إذا لابد من قيد، لأنهم هم قد يظنون أنهم يتمسكون بالكتاب والسنة لكن ليس على فهم السلف، يعني إذا لابد من التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، يعني ماذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذه الآيات. إذن عرفنا أن المخالف لا يتمسكون بالكتاب والسنة، وعليه ليس معه أدلة شرعية صحيحة، فإذا جاء وعرف الإيمان بتعريف مخالف لتعريف السلف تعلم يقينا أنه ليس معه دليل شرعي. كل من تجادله وتناظره أو تقرأ له من المحرفين المبدلين من أهل بدع، إذا قرأت له كلاما فيما يتعلق بتفسير الإيمان وكان منحرفا عن منهج السلف، فاعلم أنه ليس معه ماذا؟ ليس معه حجة شرعية صحيحة، بمعنى أنه قد يكون معه حجة شرعية يستند إلى آية، وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن، استدلوا بآية ومع ذلك الاستدلال هل هو صحيح أو لا؟ ليس. إذن أتوا بدليل لكنه الاستدلال ليس صحيح. فرق بين النوعين، فرق أن يأتي بالمسألة ويضم إليها دليلا في ظنه آية أو حديثا، ولكن الفهم يختلف، الفهم إنما يكون على فهم سلف الأمة، وليس قولهم مبنيا على إرادة الحق بمصدره الصحيح. إذن خلاصة ما مر أن نقول معرفة الأسماء الدينية والأحكام مصدره الشرع الذي قسم الناس إلى كافر ومؤمن هو الله عز وجل، والذي قسم الناس إلى سعداء وأشقياء هو الله عز وجل، والذي حكم بأن ثم فريقا في الجنة وفريقا في النار هو الله عز وجل. هذه أحكام أو لا؟ أحكام. فريق في الجنة المؤمن، فريق في النار في السعير الكافر. إذن صار عندنا ماذا؟ عندنا مؤمن وله حد، صحيح؟ عندنا مؤمن هذا اسم، هل بينه الشارع أم لا؟ عندنا كافر هذا اسم له حد له حقيقة، هل بينه الشارع أو لا؟ إذن عندنا أسماء وعندنا مسمى الاسم، أو شيء تقول أسماء ومسميات الأسماء. الأسماء اللفظ نفسه مؤمن كافر، حينئذ مؤمن كافر هل مجرد الإطلاق يكفي أو لابد من حقيقة من وصف يقوم به الموصوف؟ لابد من حقيقة تقوم به بالموصوف. حينئذ عندنا ألفاظ التي يسميها العلم بالأسماء وعندنا حدود الأسماء، حينئذ الاسم الذي أطلقه من الشرع، هل عرف معنى المؤمن وما الذي أراد به؟ نعم. وكذلك ما يتعلق بالكافر، الذي أطلق لفظ الكافر هو الله عز وجل، هل بين المراد بالكافر؟ نعم. لماذا؟ لأن المؤمن مشتق من الإيمان وله معنى لغوي، والكافر مشتق من الكفر وله معنى لغوي. حينئذ هل المراد بالمؤمن المشتق من الإيمان والكافر المشتق من الكفر، هل المراد في الشرع هو مسمياتها في اللغة أم ثم معنى آخر؟ ثم معنى آخر، ولذلك هذه من الحقائق الشرعية، والحقائق الشرعية معناها ماذا؟ ليس المعنى الشرعي مرادفا للمعنى اللغوي، وإلا صار هو بعينه. فالإيمان في اللغة عند كثير من أهل اللغة هو التصديق، حينئذ هل هو المراد في الشرع بالتصديق؟ الجواب لا، وإنما هو تصديق وزيادة، إذا سلمنا بكونه تصديقا، حينئذ تصديق وزيادة. إذن نأخذ فائدة الآن، أن مصدر الأسماء الشرعية والأحكام أو شيء تقول المبحث كله من أوله إلى آخره الأسماء والأحكام مصدره الشرع، ثم عندنا مسألتان تتعلق بالاسم قبل الحكم. اسم الذي هو اللفظ مؤمن مشتق من الإيمان، هل مؤمن مشتق من الإيمان له حقيقة شرعية له معنى أو لا؟ تقول نعم. إذن لابد من معرفة حدود الأسماء، لابد من معرفة حدود الأسماء، فرق بين المسألتين. ولذلك نقول كأصل مطرد معرفة الأسماء والأحكام مصدره الشرع، الاسم والمسمى مصدره الشرع، وإن جاز إطلاقه من حيث اللغة قبل الشرع كما سيأتي فيما يتعلق بلفظ الشرك، فهو مشرك لأن الشرك ما مر معنا من حيث المعنى اللغوي يدل على تشريك، حينئذ نقول يدل على ماذا؟ على التشريك، فكل من عبد غير الله فقد شرك بين معبودين بين إلهين، حينئذ المعنى اللغوي من حيث هو موجود فيه، لكن باعتبار وصف الإيمان وباعتبار وصف الكفر حينئذ لابد من النظر إلى المعنى الذي دل عليه الشرع. إذن مصدره الشرع فهي شرعية بدلالة الآيات السابقة في تقسيم الخلق إلى كافر ومؤمن، فالنظر حينئذ يكون إلى الاسم وإلى مسمى، فلابد من معرفة مسمى الاسم مسمى الإيمان. حينئذ أهل السنة والجماعة يبحثون في ماذا؟ في حقيقة المؤمن أو حقيقة الإيمان؟ حقيقة الإيمان. سلف عندما يبحثون في باب المعتقد يعرفون ماذا؟ تعريف ليس للمؤمن، وإنما التعريف يتعلق بماذا؟ بالإيمان. حينئذ ينظر إلى معنى الإيمان، ما معنى الإيمان؟ فإذا اتصف العبد بهذه الحقيقة التي هي تعريف الإيمان سمي حينئذ ماذا؟ مؤمنا، فاشتق له بعد قيام الوصف به بالذات، وكذلك ما يتعلق به بالكفر، فالكفر له حقيقة شرعية إذا اتصف بها العبد حينئذ قلنا وجد الوصف فوجب الاشتقاق، كذلك الإيمان إذا تحقق به وجد الوصف فوجب حينئذ ماذا؟ الاشتقاق. وأما الاشتقاق قبل قيام الوصف بالذات هذا ممتنع، فمن لم يكن جالسا لا يصح أن يقال فيه ماذا؟ من لم يكن جالسا لا يصح أن يقال جالس، لأنه لم يتصف بالجلوس، وإنما يتصف أولا بالجلوس لما تقول هذا جالس، قبل أن يجلس قلت هذا جالس، صح؟ لا يصح، أنت واقف الآن قائم لا يصح إلا إذا أريد به المعنى يعني من حيث القوة، أما بالفعل فأنت الآن جالس ولست قائمة، فلا يصح حينئذ قبل اتصاف الذات بالوصف أن يشتق له ماذا؟ اسم، فلا يقال حينئذ مؤمن إلا لمن اتصف بالإيمان، ولا يقال كافر إلا لمن اتصف به بالكفر، مرد هذا وذاك إلى معرفة الحقائق. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء التاسع صفحة 58 قال رحمه الله تعالى: أن الله سبحانه علم آدم الأسماء كلها، علم آدم الأسماء كلها، وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما يفصله من الجنس المشترك، ولا شك أن آدم نبي، حينئذ علمه الأسماء المتعلقة بالدنيا وترك الأسماء المتعلقة بالدين، أو أنه يعم النوعين؟ يعم النوعين قطعا، لأن الأصل في الخلق خلق الجن والإنس ليس أن يتنعموا بالدنيا، الأصل ماذا؟ ما يتعلق بالآخرة، يعني إيجاد التوحيد والإيمان والكفر إلى آخره. حينئذ يدخل في تعليم الله تعالى آدم الأسماء كلها دون تفصيل مع المسميات يعني المعاني، فيقال له جبل ثم يبين له حقيقة الجبل، يقال له سماء ويبين له حقيقة السماء، يعني مسمى سماء ومسمى جبل ومسمى زيت، صحيح أو لا؟ حينئذ بين له الاسم وبين له ماذا؟ المسمى، وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى بقوله قد ميز كل مسمى، كل مسمى، إذن الاسم والمسمى، مؤمن أو إيمان هذا لفظ، كذلك مسماه حقيقته التي تقوم به بالعبد، وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما يفصله من الجنس المشترك، يعني كل مسمى خاص منفصل عن غيره لا يشترك، فإذا قلت زيد قلت عمرو، مسمى زيد مغاير لمسمى عمرو، منفصل؟ منفصل، ليس أحدهما داخلا فيه في الآخر، إذن هذا منفصل بذاته كليا، ليس ثم جزء من أجزاء مسمى زيد داخلا في جزء من أجزاء مسمى عمرو، والعكس كذلك، هذا معنى تمام الانفصال. كذلك ما يتعلق بحقيقة الإيمان ونقيضه حقيقة الكفر، حينئذ له مسمى منفصل تمام الانفصال عن ماذا؟ عن مسمى الكفر. قد يكون ثم اشتراك فيما يتعلق بالإيمان والإسلام، هذا جاء به الشرع، لكن في التقابل بين الإيمان والكفر كل منهما منفصل عن الآخر تمام الانفصال، كل منهما متميز، لا يكون عندنا جزء من مسمى الكفر الأكبر داخلا في مسمى المؤمن ولا العكس، لدلالة الشرع على ذلك. إذن الذي علم آدم الأسماء هو الله عز وجل، والمراد بالأسماء ليست خاصة بأسماء الدنيا فقط، وإن كان التنصيص عليه في كلام المفسرين كما سيأتي، لأن آدم عليه السلام نبي وكان يعلم أولاده ماذا؟ التوحيد. إذن لابد من أسماء شرعية، لابد من أسماء شرعية، فدل ذلك على أن الأسماء عامة. ثم ذكر رحمه الله تعالى: وإن لم يكن النص دالا عليه باعتبار اللفظ، لكن لابد منه، لازم له، علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، أي عرض ماذا؟ المسميات كما سيأتي. حينئذ جمع بين ماذا؟ بين أمرين: اسم ومسمى. عندنا مؤمن وعندنا إيمان، وعندنا مسمى المؤمن ومسمى الإيمان، وكذلك فيما يتعلق بالكفر. قال رحمه الله تعالى: وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما يفصله من الجنس المشترك ويخصه دون ما سواه، يخصه دون ما سواه. والمرجع فيما يتعلق بالأسماء الدينية الشرع، لأنه قد يعترض بعض الناس فيقول ماذا؟ إذا قيل إن الإيمان لا يجتمع مع الكفران، حينئذ دل الشرع على أن الإيمان الذي هو أصله لا يجتمع مع الكفر الذي هو الكفر الأكبر، وإذا جوز الشارع أن يجتمع أصل الإيمان مع الكفر الأصغر صرنا ماذا؟ تبعا للشارع، لا نحكم بعقولنا، نحن نجعل قواعد عامة فيما دل عليه الشرع على جهة العموم، وفيما أخذ من لسان العرب كذلك على جهة العموم، وإلا من حيث المعنى اللغوي لا مانع أن يجتمع إيمان وكفر في لسان العرب، لا مانع. لماذا؟ لأن مسمى الإيمان عام ومسمى الكفر عام، فإذا صدق بقلبه حينئذ لو فعل ما فعل من الكفريات بلسانه أو بأعماله يجتمع ولا يجتمع؟ يجتمع، هذا من حيث المعنى اللغوي، لكن من حيث الشرع لا. فثم حقيقة للإيمان لا تجتمع مع حقيقة الكفر، والمراد الحقائق باعتبار ماذا؟ باعتبار الأصل والأصل، يعني أصل الكفر الأكبر لا يجتمع مع أصل الإيمان، وأما ما كان كفرا أصغر أو شركا أصغر فيجتمع، فلا تعارض. لماذا؟ لماذا لا تعارض؟ لأننا محكومون بالشرع، فنحن نسير نقرر أولا ما دل عليه الشرع من حيث الأسماء الشرعية، ولا ندخل بعقولنا وآرائنا وأهوائنا في مسميات الشارع، بحيث نقول إن هذا يدل على كذا، أو نستثني بآرائنا، أو نتأول ما لا يجوز تأويله، هذا كله يعتبر باطنا في هذا المقام. ولذلك ما يكرر ابن حزم في هذه المسائل يقول: الأسماء لله تعالى، فالذي يسمي هذا مؤمنا وهذا كافر هو الله تعالى، ليس إلينا. وكذلك إن كان هو عنده خلط في مسمى الإيمان ومسمى الكفر، لكن من حيث القاعدة نعم هي كذلك، الذي يميز بين هذا وذاك هو الله عز وجل. فإذا حكم بعدم الاجتماع بين أصل الإيمان والكفر الأكبر قلنا به، وإذا حكم باجتماع أصل الإيمان مع الكفر الأصغر قلنا به، وإذا حكم بالتفرقة بين الشرك في العبادة والشرك في غيره قلنا به. صح أو لا؟ نحن لا نحكم الشرع، وإنما نحن محكومون بماذا؟ نسير مع الدليل، فنثبت الدليل ثم بعد ذلك نقرر ما دل عليه الدليل. وأما أن نأتي نعصر أصولا ثم نقول لا بد من طردها، لا بد من أن تكون عامة، الاستثناء يحتاج إلى دليل، قل لا، نحن نرجع أصلا إلى الدليل، فما أطلقه الدليل نطلقه، وما استثنى منه ماذا؟ نستثنيه، ونبقى على ماذا؟ على دلالات الشرع. قال رحمه الله تعالى: وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما يفصله من الجنس المشترك ويخصه دون ما سواه، ويبين به ما يرسم معناه في النفس. لأن المعاني أين تكون؟ معاني معنى الإيمان أين يكون؟ في الذهن، في النفس، نفس المراد به ماذا؟ العقل هنا، يعني محل الإدراك، العلم هو إدراك المعاني مطلقة، أين يكون هذا الإدراك؟ في النفس، يعني في العقل. حينئذ إذا أطلق لفظ إيمان أو أطلق لفظ سماء أو أرض يتصور الإنسان ماذا؟ المسمى، تصور الإنسان المسمى، تصوره بماذا؟ إما بحقيقته إما بطريق النقل السمع وإما بالمشاهدة. الذي لم يشاهد الجبل ولم يمثل له كمثال أو صورة أو نحو ذلك، لو قيل له جبل ما يعرف الجبل، صح أو لا؟ لو قيل له طائرة وما رأى الطائرة ما يعرفها، لابد أن يرى أو يرى مثال، إما أن يرى الطائرة بذاتها وإما أن يرى مثالا لها، مثالا لها يرسم له أو تصور نحو ذلك. وأما هكذا قد يمثل له لكنه لا تدرك الحقيقة على وجهها. قال: ويبين به ما يرسم معناه في النفس. ثم قال: ومعرفة حدود الأسماء واجبة، لأنه لا يمكن أن تفصل هذا عن ذاك إلا بمعرفة الحدود. ولا يكفي أن نقول الأسماء والأحكام شرعية ثم الحدود هذه تكون إلى البشر، يكفي؟ لا يكفي. أن تقول المؤمن والإيمان لفظ شرعي، فالذي قسم الناس إلى مؤمن وكافر هو الله عز وجل، هذا لا يكفي وهو أصل، لكن لابد من معرفة قيد آخر، وهو أن حقيقة الإيمان كذا كما جاء به الشرع، وحقيقة الكفر كذا كما جاء في الشرع. فالذي قسم الناس إلى مؤمن وكافر، كافر ومؤمن، بين لنا حقيقة الإيمان ومتى يصير العبد مؤمنا فيطلق عليه إنه مؤمن أو يطلق عليه أنه مؤمن، وكذلك ما يتعلق به بالكفر. قال: ومعرفة حدود الأسماء واجبة، لأنه بها تقوم مصلحة بني آدم في النطق الذي جعله الله رحمة لهم، لا سيما حدود ما أنزل الله في كتبه من الأسماء. وأهم ما يدخل أسماء الدين المتعلقة بالإيمان والكفر والإسلام والتوحيد والشرك والفسق ونحو ذلك، هذه أهم ما يعتنى بها. وإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وأطبق أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حقيقة الصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتعلق به بالأركان والتفاصيل، فالإطباق على بيان ما يتعلق بالإيمان والكفر من باب أو لو أحرى، لأنك أنت ما خلقت ابتداء من أجل أن تصلي، وإنما خلقت ابتداء من أجل أن تقيم التوحيد، والصلاة هذه لازم لي للتوحيد، حينئذ معرفة الملزوم مقدمة على معرفة اللازم. فدل ذلك على أن معرفة الإيمان أصل ومعرفة الكفر أصل، بعد ذلك يأتي ما يتعلق بسائر العبادات. حينئذ إذا أطبق أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذه الأركان الأربعة ما يتعلق به أركان الإسلام، فبيان ما يتعلق بحقيقة الإسلام والإيمان من باب أولى وأحرى. ومثله رحمه الله تعالى بمسألة كان يبحث فيها كالخمر والربا، يعني هذا مما بينه الله تعالى، مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة الخمر ما المراد بها، وكذلك حقيقة الربا ما المراد بها. فالذي يسمي هذا ربا لابد أن يفهم حقيقة الربا من أجل أن يصح الإطلاق، وكذلك إذا أطلق لفظ الخمر لابد أن يعرف مسمى الخمر، وإلا أدخل تحت مسمى أو تحت اسم الخمر ما ليس منه، وأخرج منه ما هو منه. متى هذا؟ إذا لم يعرف حدود الخمر، ما المراد بالخمر؟ حينئذ قد يسمي هذا الشيء خمرا وليس بخمر، وقد لا يسميه خمرا وهو خمر. كذلك ما يتعلق بالمعاملات الربوية مثلا، قد يسمي هذه معاملة ربوية لكنها ليست فيها وصف الربا، حينئذ أدخل تحت الربا ما ليس منه. وقد يخرج بعض المعاملات وهي ربوية صريحة صرفة وهي داخلة تحت مسمى الربا. لما حصل هذا الخلط؟ لعدم تحرير مسمى الخمر وعدم تحرير مسمى الربا. إذا معرفة الحدود واجبة أو لا؟ واجبة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه لا يحل لمسلم أن يخرج نوعا من أنواع الخمر عن مسمى الخمر، ولو تعمد ذلك لكان آثما. تقصير حصل بسبب ماذا؟ بعدم تحرير هذه الأسماء. قال: فهذه الحدود هي الفاصلة المميزة بين ما يدخل في المسمى ويتناوله ذلك الاسم، ما يدخل في المسمى يعني بالحد هو الذي يدخل ويخرج. لذلك يقولون المناطق ماذا؟ الحد جامع، مانع، جامع لجميع أفراده، لا يخرج فرد من أفراده، مانع من غير الأفراد من الدخول، هذا المراد رحمه الله تعالى. قال: وما دل عليه من الصفات وبينما ليس كذلك. ولهذا ذم الله من سمى الأشياء بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، فإنه أثبت للشيء صفة باطلة كإلهية الأوثان. إذا سمى الشيء بغير اسمه ولم يكن مستحقا صار ماذا؟ صار تعدي. قال: فالأسماء النطقية سمعية، وأما نفس تصور المعاني ففطري يحصل بالحس الباطن والظاهر. بمعنى ماذا؟ أن الاسم تتلقاه من جهة السمع، الخمر اسم صحيح تتلقاه من جهة السمع فهو سمعي، لكن مسمى الخمر بالسمع لا، بالحس لابد أن ترى، كما قلت لك سابقا إذا قال طائرة جبل سماء حينئذ هذا الاسم أدركه بماذا؟ بالسمع، يعني ولج أذنه فأدركه، لكن مسماه ليس كل ما يكون مسمى الاسم يكون عقلا، قد يكون ماذا؟ قد يكون مدركا بالحس، وبعض المسائل أو مسمى الأسماء قد تكون بالعقل أو تكون بالوجدان والذوق، لكن بعضها لابد من إدراك خارجي. فإذا قيل سماء، قيل أرض، قيل جبل، قيل طير، قيل شجرة، هذه كلها ليست داخلة في النفس، لابد من شيء يصورها فيه في النفس، حينئذ المسمى الاسم قد يدرك بالحس باطن أو الظاهر. وأما الأسماء فمردها إلى السمع. قال: وبإدراك الحس وشهوده يبصر الإنسان بباطنه وبظاهره، وبسمعه يعلم أسماءها، وبفؤاده يعقل الصفات المشتركة والمختصة. والله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة. إذن حاصل كلامه أن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها، وهذه الأسماء ينبغي أن تعلم أنها ليست خاصة بما يتعلق بأمور الدنيا كما يمثل بعض المفسرين كجبل وسماء وأرض ونحو ذلك، بل أول ما يدخل ما يتعلق بالأسماء الدينية، ثانيا ثم عرضهم أي المسميات، فدل ذلك على أنه لم يعلم آدم الاسم فقط بل علمه ماذا؟ الاسم والمسمى. فإذا كان يتعلق بالدين فآدم عليه السلام نبي، فيكون قد تلقاه من جهة الشرع، وما يتعلق بأمر الدنيا فهو هين. ولذلك قال الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن رحمه الله تعالى في منهاج التأسيس صفحة 12: وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمم. الأمم التي وقعت في الشرك الأكبر كان سبب ذلك ماذا؟ عدم معرفة حقيقة الشرك والتوحيد، لأن مفطورة على التوحيد، والعقل يدل على حسن التوحيد، والعقل والفطرة يدلان على قبح الشرك وذم الشرك وبطلان الشرك قبل الشرع. قبل الشرع لماذا؟ لأن الشرك يتعلق به حكمان من حيث الجنس، حكم يتعلق بالتعذيب، هذا موقوف على الشرع على الحجة الرسالية، أما كونه قبيحا وكونه مذموما وكونه سيئا وباطلا هذا لا يتوقف على الحجة الرسالية، وإنما يدرك بطريقين قبل الشرع مع دليل الشرع إذا جاء الشرع. قبل الشرع يدرك بطريقين، الأول العقل وثانيا الفطرة، ثانيا الفطرة. حينئذ عدم معرفة حدود الشرك أوقع ما أوقع فيه من أمة فيها، لكن وكم وقع بذلك من غلط وغمة، مثال ذلك الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان، نقيضان لا يجتمعان، ومراده ماذا؟ الشرك الأكبر مع الأصل الإسلام، هذا المراد. وإذا جوز اجتماع أصل الإيمان مع الشرك الأصغر لكون الشرك الأصغر لا يباين الإيمان من أصله بدلالة الشرع، بدلالة الشرع. قال: نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والجهل بالحقيقتين أو أحدهما أوقع كثيرا من الناس بالشرك وعبادة الصالحين لعدم معرفة الحقائق وتصورها، لعدم معرفة الحقائق وتصورها. ولذلك من جوز الجمع بينهما فعنده فساد في التصور، نعم فساد في التصور، وهذا أقبح ما يكون في العلم. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصور، فهذا قد حكم قبل أن يتصور. الفساد إذا وقع في التركيب في التصديقات أخف من أن يقع في ماذا؟ في التصورات، التصورات يعني المفردات، فهو لم يفهم معنى الشرك ومعنى الإيمان ومعنى التوحيد. حينئذ وقع فساد في التصورات لزم منه ماذا؟ أن يكون الفساد في النتائج، صحيح أو لا؟ إذا كانت المقدمات فاسدة تكون النتائج ماذا؟ صحيحة؟ لا، تكون فاسد قطعا. والحكم على الشيء فرع عن تصوره، هو لم يتصور التوحيد ولم يتصور الشرك، بدليل ماذا؟ أنه جوز أن يجتمعا في عبد واحد يعبد الله تعالى ويعبد غيره، كيف؟ هكذا تصور، والعقول تتفاوت. حينئذ حكم بماذا؟ بجواز اجتماع النوعين. السبب هو فساد التصور، ولذلك قال رحمه الله تعالى: لعدم معرفة الحقائق وتصورها. وعبر بالتصور لأن متعلقه ماذا؟ المفردة، يعني معنى الشرك ومعنى الإيمان. وإلا الشرع كله من أوله إلى آخره يدل على عدم اجتماع الحقيقتين، ومع ذلك هذا جوز ماذا؟ اجتماع الحقيقتين. هذا فساد فيه في التصور، وهو أقبح ما يكون في العلم. وقال الشيخ عبد الله أبا بطين في الانتصار: ومما يتعين الاعتناء به معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، لأن الله سبحانه ذم من لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، فقال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني يكون مذموما، يكون مذموما على وجه العموم، وإلا قد يكون كافرا، لأنه إذا لم يعرف حدود الشرك من حدود الإيمان لزم من ذلك أنه جوز الاجتماع، وكل من جوز الاجتماع فقد كفر، صحيح أو لا؟ كل من جوز اجتماع النوعين فلم يعرف حقيقة التوحيد ولم يعرف حقيقة الشرك فقد كفر. وأشار ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله أن الله سبحانه علم آدم الأسماء كلها إلى قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، بأسماء مسميات هؤلاء. حينئذ جمع بين الأمرين، الاسم والمسمى، فالشرع أطلق الاسم وبين حقيقة المسمى. الشرع أطلق الإيمان وقسم الناس الأشخاص الفاعلين المتصفين بهذه الصفة إلى مؤمنين وكفار، وبين لنا حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر. وورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: عرض عليه أسماء ولده إنسانا إنسانا، والدواب، فقيل: هذا الحمار وهذا الجمل وهذا الفرس. وهذا خاص بماذا؟ بأمور دنيوية، لكنه ليس هو المقصود فقط من قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وعن ابن عباس كذلك رواية أخرى: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وبحر وجمل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم ابن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم الصحفة والقدر، قال: نعم، حتى الفسوة والفسيم. وقال مجاهد: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء، كل شيء يعني يدخل فيه ما يتعلق بأسماء الدين. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء، أسماء كل شيء، مما يتعلق بأمور الدنيا ومما يتعلق بأمور الآخرة، ومما يتعلق بأمور الآخرة أسماء أو مسميات أسماء الإيمان والدين، مما يتعلق بالحكم الدنيوي والحكم الأخروي. قال: علمه ماذا هنا؟ علمه أسماء كل شيء. وقال الربيع في رواية عنه: أسماء الملائكة. وقال حميد الشامي: أسماء النجوم. وقال عبد الرحمن ابن زيد: علمه أسماء ذريته كلهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وأفعالها، يعني ليس فيه تخصيص، وإنما ما ذكر ابن عباس وهو الأكثر في كلامه ماذا يعتبر مثالا عندما قال: علم آدم الأسماء كلها، هذا توكيد أو لا؟ توكيد، كلها. ثم قال: الأسماء بأل، فدل على أنه عام. حينئذ تخصيص اسم دنيوي دون أخروي أو ديني يحتاج إلى دليل شرعي، ثم مع ضميمة أخرى، وهي أن آدم عليه السلام نبي، قيل رسول لكن صواب أنه ماذا؟ أنه نبي. حينئذ هو نبي، صار مرسلا بالاعتبار العام، مرسلا إلى أولاده، صح أو لا؟ ومعه رسالة. قال ابن كثير: والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وأفعالها، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر. وفي البخاري في تفسير هذه الآية من كتاب التفسير من صحيحه، وأورد حديث الشفاعة، وفيه أنهم أتوا إلى آدم فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. فيه تعميم أو لا؟ فيه تعميم. قال ابن كثير فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات، ولهذا قال ثم عرضهم على الملائكة يعني المسميات، كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، لآخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن مصدر معرفة الأسماء الدينية وكذلك الأحكام المرتبة، نحن نبحث أهم شيء فيما يتعلق به بالأسماء، مصدر معرفة ذلك ماذا؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. مسائل الأسماء والأحكام من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، يعني من الأصول كالأصول المتعلقة به باليوم الآخر والملائكة والنبيين الإمام بالكتب الإمام بالرسل، هذه كلها تعتبر ماذا؟ من الأصول. الأسماء والصفات تعتبر من الأصول، الأسماء والأحكام كذلك تعتبر من الأصول. قد لا يعنون لها بالأسماء والأحكام وإنما يعنون بماذا؟ ها؟ الإيمان. نعم أحسن، الإيمان فاصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان كذا وكذا، هو هذا المبحث الذي معنا، لأنك إذا عرفت الإيمان عرفت ماذا؟ الكفر المقابل له، هذا أهم شيء. وما يتعلق به بالتوحيد والشرك تعرفه من ها لا إله إلا الله. إذا درست الأصول الثلاثة عرفت معنى التوحيد ومعنى نقيض التوحيد سواء نص عليه أو لا، وإذا درست كشف الشبهات عرفت ماذا التوحيد، عرفت الشبهات التي يريدها للشرك، وكذلك كتاب التوحيد. إذا النظر في التوحيد ونقيضه فيما يتعلق بالكتب المؤلفة في توحيد العبادة، وما يتعلق بالإيمان والكفر قد لا تجد في هذه المصنفات وإنما تجد في الكتب العامة. وقد يؤلف بعض أئمة السنة كتابا باسم الإيمان، صح أو لا؟ موجود كثير قديما وحديثا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الأصفهانية صفحة 14، ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما تتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين. يعني أهل السنة والجماعة يتميزون بأصول، هذه الأصول قد تميزهم عن الكفار عن المرتدين مشركين، وقد تميزهم عن ماذا؟ عن أهل البدعة. إذن الأصول المعتمدة عند أهل السنة والجماعة يقابلها طائفتان، طائفة الكفار وطائفة المبتدعة، إذ ليس كل مبتدع يكون ماذا؟ يكون كافرا. إذن الأصول المذكورة ما يتعلق به توحيد العباد هذا من الأصول، هو أصل الأصول، حينئذ يتميز به عن ماذا؟ عن الكفار، عن الكفار. وكذلك ما يتعلق بالإيمان التصديق بسائر أركان الإيمان الستة، كذلك يتعلق بالتميز بين المؤمن والكافر، وقد يكون ماذا ما يتعلق به بأهل البدعة. قال عن الكفار والمبتدعين فيذكرون إثبات الصفات، يذكرون إثبات الصفات وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافا للجهمية من المعتزلة وغيرهم، ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد لجميع الكائنات، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن خلافا للقدرية من المعتزلة وغيره، يعني باب القضاء والقدر هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، المخالف فيه يكون كافرا أو مبتدعا، صحيح إذا أنكر العلم بالإجماع أنه ماذا؟ أنه كافر، وما عدا ذلك عندهم فيه خلاف، قد يكون كافرا وقد لا يكون. قال ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام، يذكرون مسائل الأسماء والأحكام، فيذكرون الإيمان وما يتعلق بالإيمان وفاعل الكبيرة هل يخرج من مسمى الإيمان أو لا، كل ذلك يذكر في أصول أهل السنة والجماعة، والوعد والوعيد، وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب، لا يكفر بمجرد الذنب يعني الذنب الذي يكون دون الكفر، ولا يخلد في النار خلاف للخوارج والمعتزلة، ويحققون القول في الإيمان، حققون القول فيه في الإيمان. ما المراد به؟ لأنه أصل ينبني عليه ماذا؟ جميع المسائل المختلف فيها بين أهل السنة والجماعة مع غيرهم، إنما مبناها على النزاع في مسمى الإيمان والإسلام، نزاع في مسمى الإيمان والإسلام. وإذا عرفت إلى ما ذكرناه سابقا بأن عدم تصور الحقائق ينبني عليه فساد عظيم. إذا فسد تصوره معنى الإسلام عنده وفسد تصوره لمعنى الكفر، حينئذ خلط في الدين كله من أول إلى آخره، لم يسلم له ماذا؟ ما يتحقق به وصف الإسلام عما يتحقق به وصف الكفران، فيسمي المؤمن كافرا ويسمي الكافر مؤمن، خلط بين الأمور. قال رحمه الله تعالى: ويحققون القول في الإيمان ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلافا للمرجعة، ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافا للشيعة من الرافضة وغيرهم. وأما الإيمان بما اتفق عليه المسلمون من توحيد الله تعالى والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر فهذا لا بد منه، لا بد أن يذكر، يعني مما اتفق عليه المسلمون مما لا يتحقق له أصل الإيمان، هذا لا بد منه، لا بد أن يذكر، وإلا ما الفائدة من كتب المعتقد؟ لا بد أن يتميز بعقيدته عن طائفتين، عن الكفار، عن المشركين، عن المنافقين، عن المرتدين، لا بد من هذا، ولا بد أن يتميز عن ماذا؟ عن أهل البدعة، هكذا الذي يجعل نصب عينيه، فهذا لا بد منه. وأما دلائل هذه المسائل ففي الكتب المبسوطة الكبار، يعني في المختصرات يذكرون الخلاصات ولا يذكرون ماذا؟ الأدلة والبسط والنظر والاستدلال يكون فيه في المطولات. إذا مسائل الأحكام هذه مما تدخل في أصول أهل السنة والجماعة، هذا متفق عليه بين السلف، دعك من المخالفين أهل البدعة، فهؤلاء نازعوا السلف وتنازعهم، صحيح؟ نازعوا السلف يعني خالفوا السلف، وكذلك هم تنازعوا فيما بينهم. يعني كثيرا ما تسمع المعتزلة مثلا تجدهم 20 فرقة، هم أصل فرقة واحدة، لكن كلما اختلفوا انشق شخص ما فكون له حزبا، مثل الأحزاب اليوم السياسية، يعني كلما اختلفوا انشق فجعل له ماذا؟ حزبا مستقلا، هكذا الرافضة والمعتزلة وغيره. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 13 صفحة 50: والمقصود هنا أن منشأ النزاع في الأسماء والأحكام في الإيمان والإسلام، هذا أصل تجعله معك لتعرف المخالف من خوارج المعتزلة إلى آخره، خالفوا في ماذا؟ أصل النزاع فيما يتعلق بالإسلام والإيمان، في ماذا؟ في كون اسما شرعيا، الاسم فقط، لا، الجميع متفقون على ماذا؟ على أن الإسلام اسم شرعي، وإنما ما المراد بالإسلام؟ ما معنى الإسلام؟ هذا الذي وقع فيه النزاع. ما معنى الإيمان؟ هذا الذي ورد فيه النزاع. ولذلك قلت لك انتبه لمسألة الاسم ومسمى الاسم، قد يسلم الكل يقول هذا توحيد وهذا إيمان ومؤمنون وكفار ومنافقون وفسقة، لكن إذا جئت تحقق فيه ما المراد بالمنافق، ما المراد بالمرتد، جاء النزاع، صح أو لا؟ ولذلك المخالف الآن ماذا يقول؟ نعم هناك مرتدون، صح أو لا؟ وأهل العلم جعلوا بابا وكتابا وذكروا وذا إلى آخره، لكن يختلف معك في مسمى المرتد، من هو المرتد ومتى نحكم عليه بماذا؟ بالردة. إذن منشأ النزاع في الأسماء والأحكام في الإيمان والإسلام. وقال في الفتاوى الجزء 13 صفحة 38: وتنازع الناس في الأسماء والأحكام أي في أسماء الدين مثل مسلم ومؤمن وكافر وفاسق، وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة. إذن فيه تمييز أو لا؟ فيه تمييز. أولا، ليس الكلام في الاسم كالكلام في الحكم، قد يفترقان وقد يتلازمان، صحيح؟ عندنا أسماء وعندنا أحكام، إذن هل كلما ثبت الاسم ثبت الحكم؟ هذا فيه تفصيل، قد يتلازمان وقد يجتمعان وقد يفترقان، وليس بحثنا فيه في الاجتماع والافتراق، إنما البحث في ثبوت الاسم. قال: وتنازع الناس، مطلق الناس، ليس المراد به ماذا؟ السلف، وإنما أهل البدعة. وتنازع الناس في الأسماء والأحكام أي في أسماء الدين مثل مسلم ومؤمن وكافر وفاسق، وفي أحكام هؤلاء في الدنيا وفي الآخرة. إذا مسلم له حكم دنيوي، ومسلم له حكم أخروي، وكافر له حكم دنيوي وله حكم أخروي، صحيح أو لا؟ قال في منهاج السنة جزء 6 صفحة 336: والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتتلوا قط لاختلافهم في قاعدة من قواعد الإسلام أصلا، ولم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام. إذن هذه المسائل مجمع عليها بين الصحابة، وسيأتي أنه يحكي اتفاق السلف على ذلك. إذن إثبات الاسم عند السلف عند الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا ممن نهج منهج السلف يثبت الاسم ويثبت المسمى على فهم السلف فيما يتعلق بالإسلام وفيما يتعلق بالإيمان وفيما يتعلق بالكفر، صحيح؟ هذا محل إجماع لا خلافة. ولذلك الخلاف والتنازع، أهل البدعة نازعوا السلف ثم هم فيما بينهم تنازعوا، يعني الخوارج يردون على المعتزلة، المعتزلة يردون على هم تنازعوا فيما بينهم، وكلهم نازعوا ماذا؟ نازعوا السلف. أما السلف بعضهم مع بعض لم يتنازعوا، بل هم متفقون على ذلك، وجعلوا ذلك أصلا مطردا في باب المعتقد، ولذلك ذكر أصلا في كتب المعتقد ولا يذكر إلا ما أجمع عليه من حيث الأصول. وأما المسائل الفرعية فقد وقع فيها شيء من النزاع. قال رحمه الله تعالى في شأن الصحابة: لم يقتتلوا قط لاختلافهم في قاعدة من قواعد الإسلام أصلا. وأعظم القواعد ما يتحقق به وصف التوحيد، وما يتحقق به وصف الإيمان، وما يتميز به المسلم عن غيره، هذا أعظم قواعد الدين. لأنه إذا ميزت بين المسلم والكافر حينئذ جاءت الأحكام الشرعية، وإذا اختلطت الأمور حينئذ كيف تتم الأحكام الشرعية وكيف تنزل؟ قالوا: ولم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام، لا في الصفات ولا في القدر ولا مسائل الأسماء والأحكام. لم يختلف الصحابة ولم يتنازعوا لا باللسان مخاصمة مجادلة مناظرة ولا بالسيف، ولا بالسيف، لم يحصل بين الصحابة نزاع في مسائل الأسماء والأحكام. إذن هذه كلها مجمع عليها. ولذلك نحكي دائما إجماع الصحابة على مسمى التوحيد وعلى مسمى الإسلام وعلى مسمى الإيمان إلى آخره، لأنك إذا أثبتت خلافا في هذه المسائل حينئذ لزم منه ماذا؟ أن تجعل الخلاف مع البدعة ماذا؟ خلافا سائغا. لهم سلف، المرجئة لهم سلف، والجهمية لهم سلف، والمعتزل لهم سلف، وأجمع السلف على أن هؤلاء ليس لهم سلف، صحيح؟ وإنما هي أقوال مبناها على الهوى، وإلا ما صاروا مبتدعة. بالإجماع أن الجهمية مبتدعة، دعك من مسألة التكفير، لكن مبتدعة، والمعتزلة مبتدعة، والأشعرية مبتدعة بإجماع السلف. إذن لو كانوا آخذين بقول سائغ وتأويل سائغ ولهم أصل مختلف فيه بين الصحابة لما حصل ذلك التبديع، لما حصل ذلك التبديع. ولذلك هذا لا يسمى خلافا، لا يسمى خلافا. قال رحمه تعالى: ولا مسائل الأسماء والأحكام ولا مسائل الإمامة، لم يختلفوا في ذلك بالاختصام بالأقوال فضلا عن الاقتتال بالسيف. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء السابع صفحة 371: والكافر لا يكون مسلما باتفاق المسلمين. كافر لا يكون مسلما باتفاق المسلمين، لماذا؟ لأن الشرع دل على الميز وعلى الفصل، كافر لاتصافه بالكفر، إذن لا يتصور أن يكون مسلما. والبحث في الكافر الذي تلبس بالكفر أكبر، والمسلم تميز بماذا؟ بإسلامه، إذن لا يمكن أن يكون كافرا، صحيح أو لا؟ صحيح أو لا؟ المسلم لا يتصور أن يكون كافرا إلا إذا تلبس بماذا؟ بالناقض. إذا تلبس بالناقض هذا ظهر كفره، حينئذ يكون كافرا. والكافر لا يكون مسلما، لا يكون مسلما. إذن التميز بين المسلم والكافر حصل بماذا؟ بالتحلي بصفة الإسلام أو بصفة الكفر. إذن الخلاف هنا مع أهل البدعة خلاف عقدي، خلاف عقدي في مسمى الإسلام، في مسمى الإيمان، في مسمى الكفر، خلاف عقدي، ليس خلافا لفظيا البتة، ليس خلافا لفظيا البتة. ولذلك من الخلط عند المعاصرين أو المتأخرين في هذه المسائل الاعتماد على أقوال الأشاعرة ونحوها. قد يأتون في بعض المسائل المتعلقة بالتوحيد أو المتعلقة بالكفر أو نحو ذلك، أو المسائل المتفرعة على الإيمان وثبوت الإيمان بأقوال الأشاعرة ومن نحوه. لماذا؟ لأن هؤلاء مخالفون في الأصل في معنى الإيمان، فما تفرع عن الأصل فلو حكمه، فإذا كان الأصل فيه بدعة وفيه ضلالة فالفرع يكون كذلك. قد يوافقون فيما يكون في ظاهره مع أهل السنة والجماعة، لكن في باطنه يكون ماذا؟ يكون باطلا، كما مر في كلام ابن تيمية رحمه تعالى أنهم يستدلون في الظاهر بالقرآن لكن في الباطن لا يعتمدون القرآن. وكذلك قد يتفقون في بعض المسائل في الظاهر وتظن أنها مطابقة لمذهب السلف، لكن في الباطن ليس الأمر كذلك،